صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا خبأت لا خبأت مرهفات آل علي، فهي النار والأعادي الوقود. ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول، ما تقول هل لي مزيد عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفل عقود ومذلة جل نادى هلموا وهم المسرعون مهما نودوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا، نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول صعود. فقضوا والصدور منهم تلظى بضرام، وما أبيح الورود. تركوهم على الصعيد ثلاثا، يا بنفسي ماذا يقل الصعيد؟ سلبوهم برودهم وعليهم يوم ماتوا من الحفاظ برود. وهذا السهم بفادة تثنى، وهذا صار للنشاب رنى، وهذا الخيل صدر رضر ضنى، وهذا وذاك بالهند يم والذار، والقضوا حق عليهم دون خيام، قضوا حق عليهم دون الخيام، ولا خلوا خوات حسين ترضى يا ملا من طاح وتفايا. تفايض منهم الهايا تهاوى، ومثل ما هو النجم من خار تهاوى، وبين من قطعة وريدة وقع راسة، يا وبين الطايا الطائرة دم وبين مطبر برمية شديدة يا وبين صار للنشاب مكور ركب غاجة وتعنى حسين ليه ليه يا يا يا وبك يا ويل وتلها يا وتلها يا يا فعلها اتلقاها جثث ومسلم بها وقال احتسب عند الله واصبر انا لله وانا اليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال الحسين سلام الله عليه: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. صدق الإمام الحسين. الشخصية أو صاحب المكانة المرموقة في المجتمع هو الذي يحصل على صفات وخصائص تجعله موقرا محترما عند أبناء مجتمعه. كصفة الجاذبية مثلا، أو صفة الذكاء والنشاط العقلي، أو صفة التواضع والمشاركة الوجدانية لأبناء مجتمعه، أو صفة الشجاعة والبذل. هذه الصفات إذا توفرت، هذه العناصر إذا اجتمعت جعلت من صاحبها شخصية مرموقة محترمة. وهذه العناصر وإن اجتمعت لكنها لا تكفل النجاح ما لم يكن هناك شخصية مرنة. يعني أحيانا الإنسان تحصل عند صفات كمال ولكن مجتمع ما يقدر الكمال، أحيانا تحصل عنده صفات السمو والعلو الذاتي لكن البيئة والمجتمع الذي يعيش في أكنافه لا يقدر الكمال ولا يقدر السمو. فلا تكون شخصية هذا الإنسان شخصية ناجحة في مجتمعه مع أنه كامل، فعليه أن يستغل شخصية أخرى ألا وهي الشخصية المرنة، يعني يكيف مجتمعه مع صفاته ويجعل مجتمعه منجذبا لصفاته. ولذلك بعضهم حاول أن يغير النظرية الموجودة في علم النفس التطبيقي أن البقاء للأصلح، قال لا البقاء مو للأصلح، لأنه قد يكون هناك أصلح وأكمل ولكن المجتمع والبيئة التي يعيش فيها لا تقدر الصلاح والكمال، وإنما يجب أن تقول البقاء للأحيل، يعني القادر المرن المتحين الفرص الذي يجعل المجتمع متوافقا مع أهوائه وإراداته. شخصية الإمام الحسين سلام الله عليه توفرت على جميع عناصر الكمال وعلى جميع الخصائص السامية. أولا صفة الجاذبية، الجاذبية التي هي من أكبر السمات للشخصية البارزة، يعني الشخصية البارزة ما لم تملك جاذبية ومغناطيسية لقلوب الناس وأفئدتهم ونفوسهم فهذه الشخصية لا تكون ناجحة. أما إذا ملكت الجاذبية كانت الشخصية تامة. فالجاذبية شيء مهم، وإن كان الجاذبية شيء غامض، يعني ترى إنسان تهوى إليه الأفئدة وتقبل عليه النفوس ولا تعرف سر ذلك. سر الإقبال شنو؟ سر النزوع شنو؟ سر هذه الجاذبية ما هو؟ لا تعلم، وإنما تعلم أن هذا الإنسان ما هو القلوب والأفئدة، كما ورد في الزيارة: وجعل أفئدة من الناس تهوى إليه. فالجاذبية بين الأرواح وبين النفوس أمر غامض، تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وآله بقوله: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لكن شلون التعارف يصير؟ هذا أمر غامض جدا. جاذبية الحسين عليه السلام يتحدث عنها أعداؤه. يروي ابن عساكر عن معاوية أنه قال لرجل من قريش: إذا دخلت مسجد رسول الله ورأيت حلقة من الناس كأن على رؤوسهم الطير فاعلم أن الحسين من بين أظهرهم. هكذا جاذبية الحسين. ويقول ابن كثير في تاريخه: خرج الحسين بن علي عليه السلام من المدينة، وعبد الله بن الزبير أيضا خرج من المدينة، لكن لما دخل الحسين مكة احتشدت الحجيج على الحسين تقبل يديه ورجليه وتقدم له البشارات والتهاني، ولم يقبل أحد منهم على ابن الزبير. ومن جاذبية الحسين العظمى التي أبرزها التاريخ ما جرى بينه وبين زهير بن القين البجلي. الحسين لما خرج من مكة إلى العراق في الطريق صادف خروج زهير بن القين. زهير بن القين كان عثمانيا، كان عثماني الهوى في أول أمره، وكان يكره أن يصاحب الحسين عليه السلام، فكان إذا جدوا في المسير إما أن يتقدم على الحسين وإما أن يتأخر عنه، وكانوا إذا نزلوا في مكان إما أن ينزل بعد الحسين وإما أن ينزل قبله. فصادف أن نزلوا مكانا لا يقدر على أن يفارق الحسين فيه، فنزلوا هم في جهة والحسين في جهة أخرى. يقول أصحابه جماعة من فزارة: بينما نحن جالسون وإذا برسول الحسين قد أقبل وقال: يا زهير، يريدك سيدي ومولاي أبو عبد الله. يقول: وكنا نتغدى فارتمت اللقم من أيدينا وانتفضت أعصابنا وكرهنا أن يقوم زهير للحسين. فلما رأت زوجته ذلك قالت: زهير، يريدك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت متردد في الذهاب إليه، ويحك، قم وانظر ماذا يريد ابن رسول الله. فقام زهير مترددا متلكئا، دخل على الحسين ثم عاد إلى أصحابه يقول أصحابه: فإذا زهير قد أتى مستبشرا مبتهجا وهو يقول: انصرفوا عني فإني اخترت نصرة الحسين وصحبة الحسين. شلون هالجاذبية حصلت؟ قال: ها، لما غزونا بلنجر، بلدة من بلاد الخزر، وكان معنا سلمان الفارسي، وكنا قد فتحنا وأصبنا غنائم كثيرة، فقال: إذا أدركتم قتال شباب آل محمد فكونوا أشد فرحا مما أصبتم من هذه الغنائم. واليوم قد أدركنا قتال شباب آل محمد، وإني لناصر الحسين. فودع أهله وأصحابه، فقالت له زوجته: بارك الله فيك، اذكرني يوم القيامة أمام فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا عنصر الجاذبية في الحسين. العنصر عنصر الذكاء والنشاط العقلي، هذا إذا توفر في شخصية من الشخصيات صارت الشخصية ذات مكانة مرموقة. ابن عتيق هذا كان ابن خال عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وكان هذا يتمتع بدهاء وفطنة، وكانت عائشة تتأذى منه لأنه يحرجها دائما. فذات مرة رآها وقد خرجت على بغله، قال لها: يا أماه. قالت: نعم. قال: إلى أين ذاهبة؟ قالت: ذاهبة لكي أصلح بين رجلين. قال لها: يا أماه، إنا لم نغسل أيدينا من يوم الجمل، فلا تحدثي لنا يوم البغلة مرة ثانية. فغضبت عليه عائشة وقالت: فض الله فاك، أعرض عني. وهذا الذكاء والنشاط العقلي حصل في قضايا أمير المؤمنين سلام الله عليه، كثيرا ما كان يحصل في قضايا أمير المؤمنين. روي أن امرأة كان زوجها أسود اللون، فلما وضعت بولد شبه أبيه، ومن يشابه أبه فما ظلم، وضعت ولدا شبه أبيه، وكان والده قد قتل في معركة من المعارك، فلما بلغ الولد وفهم ادعت أنه ليس ولدها وتبرأت منه، وقالت: أنت ما عندك دليل على أنك ولدي، ولا عندك شيء يثبت أنك ولدي، فالنتيجة أنه أنت خذ طريقك ودعني. فاشتكى إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ذلك، قال له: هذه مشكلة، لأنك أنت ما عندك إثبات، ما عندك إثبات على أنها أمك، فإذا ما عندك إثبات أنا شلون أعتبرك ابنا لها؟ لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن. فاستدعى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أقبل الإمام أمير المؤمنين وكان مع المرأة أهلها، استدعى أهلها واستدعى الابن، قال: تعال. قال: نعم. قال: أما تحب أن أكون أبا لك والحسن والحسين أخوين لك؟ قال: شرف وفخر. قال لأهل المرأة: أما تحبون أن تكون المرأة تحت يدي وتحت ولايتي؟ قالوا: شرف وفخر. قال: إذن المرأة تحت ولايتي، وهذا الولد ابني، وقد زوجت وليتي من ابني هذا. صار إلي الحق أنا بعد ما دام أنا وليها وهذا ابني، بعد لي الحق أن أزوجها به، فقد زوجت وليتي من ابني هذا. فقامت غاضبة قالت يا أمير المؤمنين أتزوجني بولدي؟ هذا ولدي وتزوجني بشنون؟ قال مو توش تقولي مو ولدي ومتبرأة منه وما عنده دليل، شلون صار؟ فهذا النوع من الذكاء والنشاط العقلي والعبقرية كان موجودا في أبناء علي سلام الله عليه. يقول ابن حجر دخل الحسين وهو طفل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فرأى عمر بن الخطاب على المنبر، فقال له الحسين انزل، أتصعد على منبر أبي؟ اذهب واصعد على منبر أبيك. فكان الحسين يريد أن يغمز له، فابتسم عمر قال ليس لأبي منبر ولكن لأبيك المنابر ولجدك رسول الله المنابر والمآذن يا حسين. واحتضنه إلى صدره وقال ألا تغشانا يا ابن رسول الله، يعني ما جلينا تزورنا؟ فأتى الحسين يوما وإذا هو مختل بمعاوية ابن أبي سفيان، كان الخليفة مختليا بمعاوية. رجع الحسين رآه الخليفة قال له يا بني لم تزرنا؟ قال إنني زرتك وكنت مختليا بمعاوية، وكان معي ابنك عبد الله بن عمر ورجع معي دون أن يدخل. قال إنك أولى من ابن عمر بالدخول علي، إنما أنبت ما في رؤوسنا الله ثم أنتم. ولقد خاطبه نافع بن الأزرق، نافع بن الأزرق هذا كان شيخ الخوارج الذين يكفرون عليا والحسن والحسين. نافع الأزرق قال لي يا حسين صف لي إلهك الذي تعبده. قال يا ابن الأزرق أصف إلهي بما وصف به نفسه، أصف إلهي بما وصف به نفسه. قال ما هو؟ قال لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، قريب غير ملتصق، بعيد غير مستقصى، لا إله إلا هو الكبير المتعال. فقال ابن الأزرق ما أحسن كلامك وما أعجبني بك. قال يا ابن الأزرق أأنت الذي كفرت أبي أمير المؤمنين وأخي وكفرتني أيضا؟ قال لئن كان ذلك فأنتم نجوم الإسلام ومنار الأحكام، والله أعلم حيث يجعل رسالته. قال يا ابن الأزرق ألم يحفظ الوالد في قوله تعالى فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة ألم يحفظ أبوهما فيهما؟ قال نعم. قال فأبوهما خير أم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال رسول الله خير. قال فلماذا لم يحفظ رسول الله في ولده؟ قال أنتم يا أبا عبد الله كما أنبأ عنكم الله قوم خصمون. وتعال إلى العنصر الثالث الذي توفر في شخصية الحسين، ألا وهو المشاركة الوجدانية. الإمام الحسين عليه السلام جسد التواضع والخلق الرفيع ومشاركة الناس في آلامهم وفي آهاتهم ومآسيهم، وطبق الحديث الشريف لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولم يعش الحسين أنانية ولا احتكارا، وإنما كان مشاركا لسائر الناس فيما يعانونه. يقول ابن عساكر: كان إذا أتى إلى الحسين متاع البصرة جلس فلا يقوم حتى ينفقه كله. ولقد أتى إليه إعرابي وطرق بابه وقال: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطبقة. فقام الحسين وقال: يا قنبر، أما عندك شيء في الخزانة؟ قال بلى يا أبا عبد الله، 200 درهم. قال: ائتني بها. أتي بها فمدها من خلف الباب لكي لا يرى السائل وجهه فينحرج. قال: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لكن ريب الزمان ذو غير، واليد فينا قليلة النفقة. وبلغ من مشاركته للناس أنه كان أنه جاءت إليه أمة له في يوم العيد وأهدته باقة ورد، فقال لها: أنت حرة لوجه الله. قالوا: يا أبا عبد الله، شلون أعطتك باقة ورد غير؟ شلون تقول له أنت حرة لوجه الله؟ قال: لقد أدبنا ربنا فأحسن تأديبنا. قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وإني لم أجد ردا على تحيتها سوى إطلاقها حرة لوجه الله. وبلغ من عطفه على الناس أزيد من ذلك. زينب بنت أبي إسحاق، أو في بعض الروايات أرينب، زوجة عبد الله بن سلام، كانت امرأة مشهورة بجمالها ومفاتنها، فسمع عنها يزيد بن معاوية أو رآها على كل حال، فافتتن بها وضربه المرض طولا وعرضا. جاءوا له بالطبيب بالحكيم لشفائه لعلاجه، ماكو نتيجة. فقال معاوية لعبده سرحون: اختلي به وانظر ما في نفسه وما في قلبه، فإنه لا يعالجه طبيب ولا يشافيه حكيم. فاختلى به وألح عليه وأصر عليه، قال: حب أرينب قد شغفني، ولا أريد إلا أرينب مهما كانت النتيجة. فجاء وأخبر معاوية بذلك، قال له بأنه كذا يقول. قال له: بسيطة. قال له: مهم الزوجة، أرينب زوجة عبد الله بن سلام. قال له: بسيطة. كتب إلى عبد الله بن سلام من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن سلام: أما بعد، فقد رأينا لنبلك وشرفك وقدمك في الإسلام أن نوليك عهد الخلافة، وأنت لذلك أهل، فاقدم إلينا حتى ترى حسن الصنيع وكفو المجازات. هذا مصدق مكذب؟ ايش قاعد يتكلم يا معاوية؟ قال: أروح. راح، قدم على معاوية في الشام. لما قدم الشام لما قدم على معاوية في الشام أكرمه معاوية، استقبله أحسن استقبال، تفضلوا، أكرمه واستقبله أحسن استقبال، إيه؟ وقال له ابقى حتى نرى في الأمر. وكانت عنده بنت بالغة سن الزواج عند معاوية، فقال لأبي الدرداء وأبي هريرة ادخلا على عبد الله بن سلام وقولا له بأن الخليفة يرغب أن تتزوج ابنته، فلو عرضت الأمر عليه لعله كان في ذلك أكثر قربا وأكثر صلة به. ومعاوية من جانب ثاني راح إلى بنته وقال لها، قال لها إذا دخل عليك يطلب يدك فقولي لا أتزوج وامرأة في كنفه، لا أتزوج وعنده أرينب، خلي يطلق أرينب. فهذا معاوية دخل عليه أبو الدرداء وأبو هريرة دخلوا على ابن سلام، قالوا إلى أنت الآن جاي ومعاوية رايح يوليك العهد، فأنت حتى تتأكد الصلة وحتى لا ينفلت الأمر من يدك اطلب يد ابنته. قال مو أخاف يردني؟ قال أبدا، الخليفة أمير المؤمنين هذا أبدا مستعد ومحب لك. تقدم إلى معاوية وطلب يد ابنته، قال شرفا وفخرا، بعد احنا ما نقدر نردك ولكن الأمر بيدها، فادخل حتى تسمع كلامك. دخل معاوية وعبد الله بن سلام وأبو هريرة وأبو الدرداء، دخلوا، البنت كانت موجودة، عرض عليها الأمر، قالت ماذا أقول فيه وهو من خيرة الرجال ومن شهام الرجال، ولكن أقول أخاف من الغيرة والحسد بين ضرتين، فلو فك امرأته أرينب لكان ذلك أسعد وأهنأ عيشة. قال أرينب شنو؟ أرينب طالق، شنو أرينب؟ يفكر في أرينب. فطلق أرينب وشهد عليه الشاهدان أبو هريرة وأبو الدرداء. بعدك أحسن من ذولة؟ شهد عليه هذان الشاهدان بطلاقه. معاوية دبر القضية، رأى بأن القضية صارت كلها في يديه، بعد ما بقي إلا أن يسلم أرينب لابنه يزيد ويتزوجها. فأرسل أبا الدرداء إلى المدينة، قال ويحك اذهب إلى المدينة واخطبها لابن يزيد ولا تأتي إلا بها. فجاء أبو الدرداء المدينة، صلى في مسجد الرسول، لما أراد أن يخرج وإذا بالحسين بن علي سلام الله عليه، رد عليه السلام قال يا أبا الدرداء ما الخبر؟ شوفك في المدينة، تركت الخلافة والخليفة. قال يا أبا عبد الله جئت في مهم. قال ما هو؟ قال أرينب طلقها عبد الله بن سلام وأردنا أن نزوجها بيزيد بن معاوية. قال اعرضني عليها كما تعرض يزيد بن معاوية، اعرضني عليها. قال سمعا وطاعة يا أبا عبد الله. دخل عليها أبو الدرداء، قال يا أرينب جئتك خاطبا طالبا يدك من شخصين. قالت من هما؟ قال أما الأول فيزيد بن معاوية وأما الثاني فالحسين بن علي. فاختاري أيهما. قالت إني لأستشيرك في الأمر. قال إن أردت الدنيا والملك والسلطنة والخدم والقصور فعليك بيزيد بن معاوية، وإن أردت الإيمان وأردت الشرف وأردت الالتحاق بنسل رسول الله فعليك بسيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي، وإذا ما تريد لا هذا ولا هذا أنا حاضر. إذا أنت لا تريد لا شرف الدنيا ولا شرف الآخرة. قالت وإنما أريد شرف الدنيا والآخرة، أريد الحسين بن علي. تمت القضية، صارت زوجة للحسين عليه السلام. هذا رجع الشام قال ها وش الخبر، قال اتزوجها الحسين. تبا لك أيها الخائر، كيف دبرها الحسين وتزوجها وأنت ذاهب لخطبتها ليزيد الحاصل. عبد الله بن سلام ينتظر زوجوبة معاوية، ينتظر يعطوه ولاية العهد، ينتظر يقدموه في أمور الخلافة، أبدا أبدا، إلى أن أعرض عنه معاوية وكرهه وصار يمنعه من الدخول عليه. فغضب عبد الله بن سلام ورجع إلى المدينة غاضبا. يوم رجع إلى المدينة رآه الحسين سلام الله عليه، قال له يا ابن سلام أين الجنود وأين الخدم وأين ولاية العهد وأين قربك من معاوية؟ قال يا أبا عبد الله لقد غدر بي ولقد خدعني بمكره وحيله، وإني الآن أطلب منك مالا أودعته أرينب، كان المال موجود عندها فأريده منها فليس عندي درهم واحد. دخل الحسين عليها قال لها يا فلانة إن عبد الله بن السلام يطلب منك المال الذي أودعه عندك. قالت المال مختوم ولا أدري كم يريد منه. فأدخل عليها عبد الله بن سلام قال فضي له الختم، فضت ختمه، فأخرج عبد الله بن سلام ما يريد من المال ثم أعطاها الباقي ثم بكت وبكى. فبكى الحسين عليه السلام واستعبر لحالهما وقال اللهم اشهد إني لم أتزوجها لجبالها ولا لمالها، وإنما تزوجتها حفظا على هذا، اللهم اشهد إني طلقتها فطلقها ثلاثا حتى اعتدت ثم عقد بها على زوجها عبد الله بن سلام. ولقد ملك الحسين أيضا العنصر الرابع من عناصر الشخصية البارزة ألا وهو عنصر الشجاعة. الشجاعة يعني ضبط النفس، الشجاعة مو فقط مقاتلة الأعداء، الشجاعة ضبط النفس في المواقف الحرجة، الشجاعة ضبط النفس أمام المآثم والأهواء والغرائز، الشجاعة ضبط النفس أمام النزعات والشهوات. الحسين سلام الله عليه جسد مفهوم الشجاعة بأروع معانيها وتمام مصادقها. فتراه عبد له يصب عليه الماء، صب عليه الماء فانفلت الإبريق من يده فشج رأس الحسين، رفع عينه الحسين إليه قال سيدي والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله. ومن مصاديق شجاعته أنه طالما أراد أن يرجعه من نصحه بعدم الخروج إلى العراق، ومن نصحه ببيعة يزيد بن معاوية، لكنه كان يسير على أمر خطه له الله ورسوله، فلا بد وأن يسير عليه. سأمضي وما بالموت، عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. وقال أيضا: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. فجسد جميع الصفات البارزة في الشخصيات الخالدة سلام الله عليه، جسد النزاهة والبراءة والطهارة والسير وراء الحق وفداء الحق بنفسه، فهو خرج من الحق وإلى الحق وعلى الحق، وبالحق تكلم ونطق وثار وصرخ سلام الله عليه. فكان حكى عن نفسه تلك البراءة والاتصال الكامل بالله لا غيره، الذين تحدث عنهم بقوله: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هؤلاء أكثر الناس، ولكن هناك ثلة قليلة من الناس هي عبيد الله، تظهر عبودية الله، تظهر الموالاة للحق والتضحية في سبيل الحق. هم تلك النخبة الذين بذلوا دماءهم دون الحسين سلام الله عليه، هم تلك النخبة الذين كانوا دون الحسين جهادا ونضالا وتضحية وفداء، أنصار الحسين، أصحاب الحسين، الشيوخ قبل الشباب يتسابقون إلى المعركة، الشيوخ قبل الشباب يتباشرون بلقاء الحور العين. زهير بن القين مع مسلم بن عوسجة يبتسم على باب الخيمة ليلة عاشوراء، يقول له: لماذا تضحك؟ وهل هذا وقت ضحك وابتسامة؟ قال: ما عندنا، ما هي إلا ساعة نبارز القوم ثم نلاقي الحور العين، هذا مصيرنا وهذه مسيرتنا. وإذا ذلك الشيخ الكوفي حبيب بن مظاهر الأسدي الذي وعد بالشهادة بين يدي أبي عبد الله يتقدم إلى الشهادة، يتقدم إلى كربلاء بشجاعة وبسالة: والله يا ابن بنت النبي لا قطعوني، والله يا ابن بنت النبي لا قطعوني بالسيف والخط وبالنار احرقوني، وذروا عظامي في الهوى والتالي انشروني 70 مرة هالفعل يجري علي، والله والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي ومالي والاهل كلهم فدالك، ارواحنا تطلع ولا تهتك عيالك. والتفت لاصحابه وعبرات جرية قالهم: يا فرسان الحرب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، وليكون سادتكم بني هاشم حملون إلا عقب ما ننفني كلنا سوية. جاوب ابو الفضل العباس قال له البطل عباس ما ترضى شيمنه قال له البطل عباس ما ترضى شيمنه مطلوب اخونا والحرم كلهم حرمنا وان كان ثار الحرب يتقدم علمنا بيدي الراية واخوتي يمشوا بفيه دل الشهيد حسين يتفادى الموقف ابو علي بين الامصار وبين بني هاشم دل الشهيد حسين يا مهجة الكرار قدامنا خلى يا خويا تروح لانصار ومنا ومنهم يا الاخو تنقصوا الاعمار وتال النهار خيامنا تبدا خليه وتال النهار على المخايم تهجم الخيل وتال النهار على المخايم تهجم الخيل وتطلع نسانة من خباها تصيح بالوقت ولا تكتعاين حالها لا هودل وتصير قشرة على النساء ذيك العشية ثم حمل راية الحسين بأبيه وأمي وتقدم الى المعركة قتل 62 رجلا حمل عليه رجل من بني تميم طعنه في صدره خر على الارض اراد ان يقوم فشد عليه الحسين بن نمير ضره بالسيف على راسه فنادى عليك من السلام يا أبا عبد الله خرج الحسين من الخيمة وقف على جسد نادى عند الله أحتسب نفسي وأصحابي حبيبي حبيب بالأمس كانوا ضحي هذا مقتل حبيب بعد اكو مصيبة مأتم تبع مقتل حبيب القاسم ابن حبيب ابن مظاهر يقول يوم ادخل السبايا وادخل الرؤوس الى الكوفة هذا القاسم طفل كل يوم يسأل امه وين ابويا حبيب تقول لأبوك بني غايب بالتجارة ان شاء الله يرجع بعد ايام كل يوم يسائلها وتخفي عليه الامر ذاك اليوم طلع واذا الكوفة الناس مجتمعة من كل جهة ومكان وقد لبس بعضهم الثياب الجدد اطفال مثل لابسين ثياب جدد ويوم عيد هو ليش ما يلبس ثياب جدد مثلهم رجع الى امه قال امه البسيني ثوبا جديدا شتريد بني قال احب ان اكون مثل الاطفال كلهم اصحابي لابسين ثياب جدد ليش لابسين مو اليوم عيد اليوم الامير منتصر على اعدائه قالت بني لا عليك منهم احست المرأة بالامر خرج الطفل بدون ثوب جديد منكسر الخاطر جاء واذا الرؤوس معلقة على رؤوس شاف الرؤوس صار يتصفح واذا وجوه مشرقة بهية شيبات بهية الله اكبر رؤوس من هذا صار يدور بين الرؤوس واذا رأس ذو شيبة بهية والدماء قد خضبته لما رآه القاسم ارتعش بدنه وانتفضت اعضاءه هذا صاحب هذا الراس يقول دخلت السوق دخل وياي طبعا طلعت من السوق طلع وياي، دخلت القصر دخل وياي، خرجت من القصر خرج وياي، كل ما انا وين اروح بالراس هو وراي. التفت له قلت له انت ابويا شو تريد؟ كل ما انا رحت بالراس انت تمشي وراي، شو تريد بذا الراس؟ قال يا حامل هذا الراس اخبرني راس من هذا؟ مو اشوف اكو حساسيه اكو علاقه بيني وبينه. قال اما تعرفه بني؟ قال لا. قال هذا راس حبيب ابن مظاهر يقال الرواد، فانكب على الارض يفحص برجله في التراب وينادي وابتا وحبيبا، كل يوم انا اترقب لقائك ابا، واليوم اراك رأسا على رأس رمحة. يا صاحب هذا الرأس اتأذن لي ان اقبله؟ قال تفضل. فاخذ الرأس وضمه الى صدره ونادى أبيه من يرحمني وأنا طفلك اليتيم، هو من يعطف علي وأنا ابنك القاسم. ثم خرج إلى أمه باكيا معولا، نادى أمه قومي هذا رأس والدي. ويا يا بكل ما قلت لامي، هذا بكاء اليتيم دمعة اليتيم، ها يا يا بكل ما قلت لامي والدي وينه، تقول غايب بالتجارة عسى الله يرجع اهلين. يا يا بكل ما قلت لامي تقول سريع ابوك غايب بالتجارة يشتري ويبيع، رايح يجي لك يا عيني بالشراء والبيع، راسك لقينا والجسد يا والدي وين؟ شي جاوب حبيبي؟ قول الشاعر جاوب حبيبي مدمعه من مقلته هامي، هاي التجارة ما شفت في جملة ايامي. شنو هالتجارة؟ بعت وشريت بمهجتي في محبة امامي، وكلنا يا نور العين فدوى حق بسكه. بعد وين كان يا ابن اليتم؟ ما تقدر على اليتم بني. وين كان يا ابن اليتم؟ ما تقدر على حواله، دير البصر عاين يتام حسين واطفاله، شوف الذي بين الاعادي يسحب اغلاله. اقبل على زينب وقلبه بنار ملهوب، واقبل على زينب وقلبه بنار ملهوب، وشاف البلد ضاقت وبجت ذيك الدروب، ومخدرة تنعى وبتشايف التلقلوب، ويا علي المغللين بالزناجي. نادى عليها تأملي يا هاشمية، نادى عليها تأملي يا هاشمية، اريد انشدد شنه الجرى بالغابري، كنت يا حورة مخدرت راعي الحمي. قالت نعم زينب انا بنت البهالي، انا الذي ما شافت العالم خيالي والناس ما ناليت من العزة منالي واليوم ما يحتاج اوصف لك احواه خليت اخويا على الثرى من غير تغسيل قالها يا ويلي والدمع بالخد سفاح شفنا الدهر من قبل راوي فراح وتراح لكن ما شفنا راس تتعلق على الرمو ومخدرة تركاب على ظهور المهازيل نادت يا هالشبان بيا لا تمرون نادت يا هالشبان بيا لا تمر الذوبون قلبي كان عن حالي عن حالي تنشدو ذكرتني يا ابني بشباني ولغصو راحوا خلانا سبايا بلا رجاجي تقبل عزاءنا شافي مرضانا فرج عنا فرجا عاجلا قريب حم امواتنا واموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات والى ارواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.